بسم الله. ما موضوعنا اليوم؟ انا اذكر وعدتكم بموضوع ما. نعم، موضوع التخلص من عقلية العوام. التخلص من عقلية العوام هو احنا نحتاج الى ان نقصد رصد دقيق ماذا تعني عقلية العوام. تقريبا حصرناها في التقليل وعدم التفكير الواحد ما بيكلفش نفسه ادنى تكليف نفكر يعني. تمام. في اي شيء عقلية العوام تتسم بما يلي: اولا جبن شديد عن التفكير العميق بأي شيء من الأشياء. دائما عقلية العامي تفضل أن لا تفكر بعمق، ولذلك يأتي إليك العامي ويسألك سؤال، يستفتيك، فتقول له مثلا حتى تجن عقليته، قل له والله هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فذهب الحنفية إلى كذا وذهب الشافعية إلى كذا والفلانيين إلى كذا ولكل دليله ولك الاختيار. قل لك يا أخي أنا مش عايز كل الكلام ده، هذا الكلام لك أنت والمتخصصين، انت قول لي حلال ولا حرام، اعملها ولا ما اعملهاش. فيريد ماذا؟ كبسولة مرتبة موضبة بس يبتلعها، لا يريد دليل، يضيق الدليل لانه يحمله على التفكير، ويضيق بالتعليل لانه يحمله على التفكير، ويريد امور جاهزة بدون أي شيء، ويضيق باختلاف الأقوال، فيريد منك قولا واحدا وتحمل أنت مسؤوليته لأن ما استقر في ذهنه أنه قلد العالم واخرج أنت سالم. طيب، هذا صفة من صفات عقلية العوام. ومن هذا المنطلق العامي يجعل مرجعيته باستمرار الماضي لأنه يخاف المستقبل ويتهيب ولا يفهم الحاضر فهما جيدا، فلا يريد أن يقول لي قولا، فيلجأ دائما إلى الماضي بخيره بشره بالمقبول منه بالمرفوض منه يحتمي به، لأنه يستطيع أن يقول إنه هذا ما ذهب إليه الآباء والآباء أحسن من الأبناء، وأستطيع أن أعتمد على آرائهم وعقولهم بأكثر مما أعتمد على ما يقوله الأبناء. حينما تقول له مثلا الشيخ الباجوري قال في حاشيته مثلا كذا، لك والله كويس ده مر على وفاته 150 سنة ولا 160 أحسن لي من واحد لا يزال حي ولا كذا. ولذلك حتى الصوفية إيش قالوا؟ قالوا المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، يعني انه انا ما دام معاصر لك ومتوفر لك عندما تريد فتصبح مستهين بعلاقتك فيه، وتقول الله ما شفت النهاردة اشوفه بكرة، ولا تدري ان الموت ممكن ان يخترم ايا منا وينتهي الموضوع. لكن بالنسبة للماضي انت هي عندك نوع من الطمأنينة أن الكتاب موجود، ومتى ما أردت الرجوع إليه استطعت ذلك. الأمر الثالث، عقلية العوام تستهويها المبالغة، يستهويها الأمر الذي يشغل الخيال أو الوجدان وليس العقل، وفرق كبير بين الاثنين. فلذلك لما نجلس في مواعظ رمضان وهي مواعظ لإزجاع الوقت، وقت الصائم، ففي هذه المواعظ يأتي العجب العجاب. ففي كتاب الشيخ الحراثي هذا مثلا في قصص كثير تستهوي العامي، فيها مبالغات. لذلك تشوف في تراثنا كلام كثير عن ومن قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة 70,000 ملك، في كل ملك 70,000 جناح، وهكذا تشتغل السبعينات. روحانيات، وجدانيات، يشغل خياله فيها ويسرح بين ما يد ويحسب ويجمع، خياله مشغول فيرتاح ينبسط لهذا. تجي تديله حاجات علمية حادة، استقباله لها مش ولا بد. لماذا؟ لأنه هو مش عايز يفكر وانت عايز تحمله على التفكير. ولذلك القرآن الكريم حتى يلفت أنظار العرب، لأن العرب هم عقلية عوام تماما، عقلية جاهلية، فحتى يحملهم حملا على التفكير سلك أساليب عديدة جدا نجدها مبثوثة في ثنايا السور والآيات وكذا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بفاحش ولا لعان، والقرآن ليس كذلك، ولكن نجد أن سورة القلم وهي تعد الثاني نزولا فيها هجوم عنيف على عظيم من عظماء قريش، على الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، هذه في سورة أخرى، وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا. بالمدثر في نون يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، كل الصفات اللي يكرهها العربي في الإنسان الكريم اللي يحترمه أوجدها فيه: حلاف، هماز، مشاء بنميم، مهين، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. زنيم يعني ما غير معروف الأب، نغر، ابن حرام. عتل بعد ذلك زنيم، كبيرة جدا أنه القرآن الكريم يستخدم لفظة كهذه. ولكن كان العرب يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويدعوهم واصبا حاه وكذا، ويجي عمه من أثر السكر صاير طينة أبو لهب ويقول: ألي أتبا لك لهذا دعوتنا؟ هؤلاء عايزين صدمة، ضربة في الرأس لكي تلفت إلى هذا. ولذلك نجحت في أن هذا عظيم قريش يقبع في البيت بعد نزول المدثر والقلم وصفه بما وصفه الله به، ما يستطيع الخروج من البيت إلا أن مات، قتل، يعني قتله الله بهذا الشكل. تلفت نظر قريش، إذا كان هذا الزعيم العظيم حصل له كذا، ما لنا الواحد العادي حيحصل لي إيه؟ وأصرار كلام يعني حتى النور ابن زينة سر طبعا خلى كل واحد منهم يسأل يا رسول الله من أبي؟ يسأل أمي. إيه ومن من أبوي؟ أدخل لهم شيء يحمل غصبا عنه أن يفكر في أمور ما كان يلتفت إليها ولم يكن يفكر فيها. لما يجي إلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يجي يعظم فقراء المسلمين اللي كانوا يعتبروهم يعني مجرد عبيد مجرد مماليك رقاء، فيعظم شأن هذا وذاك ويطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عملية تغيير في المقاييس، تغيير في المفاهيم قوي جدا، لا يستطيع أن يقاومه، لا يستطيع أن لا يلتفت إليه، لا يستطيع أن يغلق سمعه، راح يفضل يضرب في دماغه إلى أن يفتحه. ليه؟ لأنه لو لم يفعل هذا ما عنده استعداد يسمع. فلما بدأ يسمع قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي، لأن بدأ يلمس التأثير. وهذه الحالة الراكدة المستقرة هو لا يريد أن يغير، يعني بلا تشبيه طبعا، احنا الآن الأطروحات اللي نطرحها كثيرا ما نواجه. بمبارح كان عندي لقاء هنا مع مجموعة أطباء ومهندسين، كلهم أطباء أساتذة الطب وأساتذة هندسة، حتى مش طلبة فيهم، واحد كان اثنين كانوا على الدكتوراه. فأنا نفس كلامي هذا اللي بقوله لكم كنت أتكلم معهم فيه، وكنت أظن واهما أن هذول علماء، وعلماء علم يعني مادي سينس، ما يقبل غلط، وأن كلامي سيكون مفهوم، خاصة أنا بدأ مادي قضايا علمية وأتكلم بطريقة معينة وكذا. فوجئت بعد ما فرغت من كلمتين قلتهم تمهيد للقاء بواحد يديني خطبة عصماء من أروع ما يمكن. الأخ مهندس وده يحضر على الدكتور، فيقول لي أنت دلوقتي وأنت بتشرح حال الأمة هبطت معنوياتنا، أنا جاي بمعنويات عالية، أتوقع أني راح أجتمع بناس حيدوني معنويات، وننطلق في عملية بناء مشروع حضاري ولا شيء ما ولا كذا، بس كلامك هبطني. فليه كذا؟ أنا لا أتفق معك بالوصف الذي وصفته. طبعا أنا ساكت. خلص الخطبة العصماء وقال أستاذي عمر عبد الكافي في خطبة من خطبه كذا. طبعا عمر عبد الكافي الله يحفظه وأمثاله ذولا دعاة، والدعاة بالسياسيين دائما يظهر التفاؤل لأن يريد يكسب العامة، أنا ماني داعية حتى لو حاولت، كل واحد ربنا يسر لما خلق له، فالداعي قد يكون أحسن مني قد يكون أفضل مني، لكن مش شغلي أنا، هو شغله، هو مؤهل لهذا أنا غير مؤهل لهذا. وأستاذي فلان كذا، وهو الإنسان مجرد أن يصبح مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يلهمه واتقوا الله ويعلمكم الله، فيخرج على العامية، وانت تصر تقول لنا عقلية عوام وكذا، لا ما فيش عقلية عوام، احنا كلنا علماء. طيب الا نخلص الخطبة العصماء يا سيدي تعال نشوف. الإحصاءات في مصر تقول لكل 240 مصري يا شيخ مطراوي دجال مشعوذ. 240 كل 240 ارتفاع نسبة المدجلين كل 240 فأنت نسبتك 1 إلى 600 عليكم السلام ورحمة الله. يبقى كل دجالين دول لا 1 إلى 240 10 مليار جنيه تصرف سنويا في هذا البلد اللي فيه فقر وفي حاجة وفي كذا على الدجالين والمشعوذين. طيب ألا يعني رواج سوء الدجل والشعوذة أن هناك عقلية هابطة منخفضة تتقبل هذا وتشجع عليه وتبحث عنه لما بيجين لناس أقول له شفت إيه؟ يقول لك شفت فلان الفلاني جاي يتجوز وربطوه وراح للشيخ الفلاني وقال له فيه سحر موجود في الشجرة الفلانية ولا في البير الفلاني ولا في القبر الفلاني انبش عليه وتلاقيه سيدنا عامل ولك في الشجرة تمام فيروح يفك له البتاع. يا سيدي هذه مش مظهر من مظاهر عقلية العوام الدول شوية قالة. طيب انا بتكلم عن دول مش شوية فمعنى هذا معنى هذا الشيخ مطراوي الشيخ مطراوي رفضني في البداية ما رفضتش لا رفضت اللي اقوله يعني لا ما حصلش يعني الشيخ الغزالي رحمة الله عليه وطأ منك الاكنام بالضبط كده الحمد لله طيب الجديد دايما يعني جيد ماشي فالمهم انه هذه فانا مكسوف اني اقول له انه عقليتك انت رغم كونك انت الان دكتور استاذ دكتور مهندس هي عقلية عوام لانها كل الخاص كل المواصفات موجودة فيها بتعمم تعميمات بدون سند بدون برهان تستنتج نتائج من غير المقدمات التي يمكن ان تنتج تلك النتائج تعمل كذا تعمل هذه عقلية العوام. إذن احنا امام هذه الظاهرة كيف نتجاوز عقلية العوام؟ طيب هي ليها صفات ثانية غير الثلاث صفات دولة لها كل الصفات السلبية في تفسير الاحلام. طيب عقلية العوام الان جاري فيها اشياء كثيرة والعوام لا يعني انه هو مش حيركب ادلة هو يركب ادلة احيانا بس ادلة عامية. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما هذا يستدل اهو وحيحاول يستخدم دليل ولكن الدليل ايضا في مستوى هابط في مستوى عامي لانه مقاييس العظمة والقدرة عنده هي مقاييس هابطة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب عقلية العوام ايضا في بعض الاحيان تستخدم ما يسمى بالتشويش على الدليل والمصادرة على المطلوب. يعني انا بقول له انه القرآن مهيمن على كل شيء فايش يقول لي يعني قصدك السنة ما تنسخش القرآن ممكن لا الشيخ فلان والإمام فلان قال أن السنة تنسخ القرآن. يا سيدي الشيخ فلان والإمام فلان مع كل تقديري قوله على رأسي لكن يحتاج لمراجعة. يعني شنو احنا أحسن من الإمام فلان حتى نراجع عليه؟ لا يا سيدي والله هو احسن باتفاق، ولكن كل انسان يؤخذ منه ويترك. ولقد كان رسول الله ينزل الوحي عليه ويراجعه اصحابه واهل بيته في امور كثيرة. لا، عقلية العوام ترفض هذا، لا تتقبله. عقلية العوام تقفز الى النتائج بدون مقدمات، ما يهتم بالمقدمات. ورئيسا يقول لك هو انت تقصد كذا، لان هو ما عنده صبر على النظر في المقدمات، ما عنده صبر على على مجرد سماع المقدمات، فضلا عن ان يصوغ هو مقدمات، فيقفز باستمرار للنتائج. عقلية العوام تحاول دائما ان تشيل في مخباه في جيبه مجموعة عناوين، كمية كبيرة من العناوين. هذه العناوين مش هو خلقها، خلقتها الثقافة الشفوية اللي يعيش فيها والمسموعة والمقروءة وكذا. يقول الناصح يعني. لا، فيجي مثلا شيخ مطراوي يقول له على المنبر الاجتهاد واجب على كل مسلم ومسلمة بحسبه بمستواه، ومن ممن يجب عليهم الاجتهاد العامي. أتدري ما الواجب على العامي؟ أن يجتهد في اختيار من يستفتيه مثلا. هذا حد أدنى وبسيط ويقدر يقوم فيه، فأنا ما لم أكلفه ما لا يطيق، فهو يقفز للنتيجة. الله أكبر، اسمعوا، يريد من العوام أن يجتهدون حتى يضيع الدين كذا. هو يريد يسكته بأن يضع ليبل، يعني علامة، ماركة على جبهته أو على فمه حتى يسكته، فيقول إيش؟ شوفوا يا ناس، هذا يريد يقول لي أن العام عليه أن يجتهد. إذن العلماء اللي تكلموا عن شروط الاجتهاد، شروط المجتهدين، في كلامهم يقفز على نتائج هو متخيلها ما تثبت لنقاش، بس عقلية العوام كذا. من هنا نستطيع أن نقول أن العام لا يشترط فيه أن يكون ممن لا يقرأ ولا يكتب، قد يكون يقرأ ويكتب ويعظ ويدرس ويحدث ومعه دكتوراه وأستاذ جامعي، ولكن عامي عقلية عوام، لأنها تتسم بهذا الذي قلناه كله. جحا يقولون أنه التف أطفال حواليه يؤذونه، فراد يتخلصون، قال لهم أنا سمعت في بيت فلان الفلاني في علومه وعندهم فرح، اجروا اكسبوا لكم حاجة. فجروا الأطفال بعد ما مشيوا وظل وحده، قال والله يمكن صحيح، فراحوا وحطوا بهم سنة وأخذ يجروا بالضبط. فهذا عقلية عامي. عقلية عامي يمكن أن تسمح بالتوسل إلى نتيجة بغير أسبابها. يعني مثلا ربنا تبارك وتعالى سخر من باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وشبه ذي من يدعو بدون أن يعمل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كلنا احنا الآن ندعو نجتهد في الدعاء، والحمد لله أصبح عندنا ناس محترفي دعاء، الدعاء صار لهم حرفة، يقعد يعيط ويبكي ويصرخ ويتظاهر بالخشوع وكذا، وفي مكة وفي المدينة وفي القاهرة وفي المطرية وفي كل. طيب، ولكن ما فيش أي معدات أو مهيئات لقبول الدعاء. ما عمل اللي عليه هو امتى الدعاء يقبل؟ اضافة الى الاكل الحلال والشرب الحلال والملبس الحلال وكذا. رب لقمة يأكل الانسان من حرام لا يرفع له دعاء 40 يوم لقمة واحدة. طيب فاذا كان الامر كذلك فما بالك بمن مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام ومجلسه حرام وبيته حرام كله وغذي بالحرام ثم يقول يا رب يا رب أنا يستجاب له. فالعامي يتقبل هذا. ولذلك أحيانا يقول ربما أنا ما يتقبل دعائي أن عندي كذا، فيروح لإنسان يرى فيه صلاة ويقول له ادعي لي، وربما يكرم على هذا أنه ادعي لي ويقدم له ثمن. توسل بمقدمات لا تؤدي إلى النتائج. ففي شيء أنت تعمل اللي عليك. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صاحب الناقة ما ربط ناقته ودخل وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، هو كان فاهم التوكل انه يسيبها والله سبحانه وتعالى عليه ان يجلس له حارس عليها، القى الامر على الله تبارك وتعالى. قال لا أعقلها وتوكل لان اوجد لك اسباب فخذ بالاسباب، فإن تدري تنتصر على الكفار وفي معركة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، درب الناس، علمهم فنون القتال، أوجد فيهم كذا، اعمل جميع الظروف التي تساعدك على النصر، ثم اسأل الله، اسأل الله لكي يجعل سنن الكون تسخر لك. لأنه يعني لما ربنا ذكر لنا قصة الريح مع غزوة الخندق يذكر نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إمتى؟ بعد ما خلص ما فيش لو ينهزموا ويخذلوا أو ينصرهم الله، هم استنفذوا كل ما عندهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصيا جالس يحفر ويحمل تراب ويتعفر وكذا زيه زي اي واحد اخر، يعني الكل عمل اللي عليه، ولكن هذا الذي عمله لا يكفي لمواجهة ما اعده الكفار من وسائل مادية. اذا في تشغيل للسنن، يعني السنن الكونية يسخرها الله تبارك وتعالى آنذاك لصالح هذه الفئة التي فعل ما عليها. ولذلك حتى قضية نزول الملائكة وكذا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، ثم يعقب على هذا يقول ترى ما قاتلوا وما جعله الله إلا بشرى، يعني اللي عندك واللي حصلت عليه مش ناس أخذت سيوها وقتلت، لأن القتال هذا شغلك مش شغل الملائكة، والله لن يغير سنته ويجعل الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون واللي شغلهم هو العبادة والتسبيح يشغلهم بالقتال. انت المسؤول عن القتال، انت المستخلف في الارض مش هو. هو طلب قال له يا ربي انه تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلم الحكام، مش حكايه تسبيح وتحميد، عايز شغل اخر ومش هيشتغل الا هذا البني ادم اللي جاي من الطين والارض فيها طين فهو المناسب لها، اني اعلم ما لا تعلمون. فعلموا الاسماء وعلموا كذا وقالوا كذا. فلما الان يقول للملائكة انتوا تروحوا لمدد وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ولا تكون المعركة غير متكافئة ومش حتأدي نتائجها وحتأدي إلى تواكل. طيب، فإذا بس عقلية العوام تتقبل فكرة إنه التوصل إلى النتائج بدون أسباب أو بغير مقدماتها. ولذلك أحل سيدنا الحسين وإجلس جنب بعض الصوفية وقل له أمريكا وإسرائيل وكذا، يقول لك لو الشيخ فلان أراد أن يقضي على إسرائيل بنفخة بس يكون حيقضي عليه. طيب ما ينفخ يا سيدي؟ لا، الإذن ما رجعش بعد. سعفة واحدة يهلك لك أمريكا كلها، لكنه ربنا مش مديله الإذن لسه. يعني يخرج منها ورد يا سيدي، لينا نستأذن له ندعو نعمل أي حاجة. لا، ما حانت الساعة، لكن هو يؤمن بهذه. طيب ليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز على الله وأحب من كل هؤلاء؟ طيب ليه قاتل زي وزي أي بشر؟ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربنا بارك وتعالى هل تخلى عنه ومسك بشيخ فلان؟ فلا، ما تخلى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يجعل عبرة. جرح، كسرت رباعيته، كسرت وجنته الشريفة، ليه؟ عايز يعلمك أن هناك أسباب ومقدمات ونتائج وسنن وقوانين تحكم هذا الكون، وأن عليك إن أردت تسخير أي شيء أو الوصول إلى أي نتيجة بمقدماتها. ولكن عقلية العوام مو احنا علمناهم من خلال علم الكلام كل هذا، احنا علمنا العوام هذه الثقافة، واحنا قلنا له علمناهم الجبر، وعلمناهم ان الانسان لا اختيار له، وعلمناهم ان الانسان هو ورقة في مهب الريح، فبالتالي لا غرابة ان يأتي هذا العامي ويقول هذا الكلام. مفهومنا للقدر وطريقة تعليمنا لأبنائنا قضية القدر أدت إلى هذه النتائج. ما لم تتغير المفاهيم لم يتغير هذا. طيب، نأتي إلى هذه العقلية، عقلية العوام. أول وسيلة لتغييرها التوحيد الخالص، الإيمان بالله وتوحيده في ألوهيته، في ربوبيته، في صفاته، في أسمائه جل شأنه. قد تقول لي ما العلاقة بين التوحيد وبين عقلية العوام؟ أولا، التوحيد يؤدي جملة أدوار خطيرة في حياة الإنسان. أولا، يحرر وجدانه من كل أنواع الخوف. الخوف على الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الخوف على النفس، الأجل، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. تخاف على يعني أن تؤذى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. فيستمر معك لأدق المشاعر وأخفاها ليعالجها واحدة بعد أخرى، ويؤكد لك أنه هو المسؤول عنها. وبالتالي فينزع من قلبك الخوف والرجاء من سواه. وحينما يؤكد الله تبارك وتعالى علينا أن نقرأ القرآن في الصلاة، ويختار سورة الفاتحة لرددها في كل ركعة، وسورة الفاتحة تبدأ بالحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني أراد أن يقول لك في الآيات المعدودة هذه إن الحياة الدنيا بكل ما فيها والآخرة بكل ما فيها هي عندي، أنا المالك لها. لو توسلت بأي أحد ما استطاع أن يقدم لك ولا قطرة ونقطة ولا ذرة مما تبتغي أو ترجو، أنا وحدي المسؤول عن هذا، أنا مالك يوم الدين يوم الجزاء مالك، وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا كان لديك حمد، يعني إذا ارتحت لشيء فاحمدني، وإذا خفت شيء فادعني واستجب لي، وإذا رجوت شيء فسلني، أنا مرجعيتك وحدي. فلو أن المسلم تبين هذا المعنى وارتبط هذا المعنى بإيمانه ويكرره 17 مرة في الفرائض فقط، وقد يصلي نوافل مثلها أو أكثر، لا ما استطاع أحد أن يهز منه شعرا، ولا استطاع أن يقوم بواجبات مفرط بها، واجبات غائبة، أمر بمعروف نهي عن منكر وقوف بوجه الظالم. إذا خافت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليسلطن الله عليكم، لكان الأمور تتغير. طيب، التوحيد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر وبالرسل، إضافة إلى تحرير الوجدان، يقدم لك نموذج من البشر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإصرار على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إصرار على أنه أسوة لك يا ابن آدم، فأنت تستطيع أن تسمو، نعم في سقف عالي قد لا تستطيع مطاردة، ولكن ينبغي أن تحاول باستمرار. يعني هو النموذج هو السقف العالي، عليك أن تتطلع باستمرار إليه. فبالتالي هذا يعطيك احتراما لنفسك، لن تستهين بنفسك، ومعظم الشرور تأتي من احتقار الإنسان لنفسه واستسلامه أمام طغيان الطاغي الذي يحاول أن يحقره باستمرار. إن اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرد، إذ يهزم نفسيا، إن اتبعك إلا الذين هم أراذلنا اطرد هذول السفهاء من حولك العبيد رمان واحنا نجي نسمع. يقول له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأن الله غفور رحيم. طيب عبس عبس وتولى. يعاتب ربنا تبارك وتعالى حبيبه ونبيه ورسوله بهذا العتاب الشديد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والقرآن يذكر الآن باللقب الإنساني عند الناس العاديين الذين يعتبرون العاهات مصدر تعيير لأصحابها، فيتنزل القرآن إلى مستوى الخطاب العامي للناس فيما بينهم وهم ينظرون يقول هذا الأعرج وهذا الأعمى وهذا قصد التحكيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكأنه ينبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أحسن يكون في نفسك شيء من العاهة اللي فيه فيصارح فيها أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. القيمة العليا مش عماه أو إبصاره، القيمة العليا تزكيته. وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى حتى ولو نفعته وحده، فأولى لك من الاهتمام بالآخرين. أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، استغنى عنك واستغنى عني وأعرض ونعى بجانبه تجري وراه فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، أنت مش مسؤول عن عدم تزكي، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى الله ويتقيه، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أخطر كلمة قيلت له عليه الصلاة والسلام تهوينا بما يفعل مع هؤلاء العصاة، تحقيرا لهم، ولفت نظر قوي شديد جدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا بمثابة التلهي. أنت بتقوم تسالي هذا اللي تعمله أنت مع هؤلاء وإعراض عن هذا الرجل الأعمى، أنت انصرفت عنه لتقوم بعملية تسلية تسالي ملهاش قيمة، فأنت عنه تلهى تلهو كأنك تلهو. كلا لا تعود لمثل هذا أبدا. طيب فهذه الأمور كلها لإعطاء الإنسان المؤمن إضافة إلى التحرر الوجداني من الخوف والرجاء إعطائه العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا في خطورة كبيرة جدا، في لكل دواء أعراض جانبية. أحيانا الأعراض الجانبية خطيرة تصادر عدة الدواء، فأنا أريد أعطيك جرعة من العزة تساعدك على الوقوف على قدميك في وجه الظلم في وجه الطغيان وممارسة واجباتك. لو زودتها نقطة شعرة واحدة قد تختلط بالغرور، قد تختلط بالكبر، قد تختلط بالاستعلاء على الناس. الحب. وانت انت مطالب بالاستعلاء، ولكن الاستعلاء الايماني على نوعين: استعلاء بالله وبالايمان. لصالح الايماني والاستعلاء لصالح نفسك. يعني اصلي واصوم واتصدق واشعر اني احسن من سواي ممن لا يفعل هذا، دخلت في محيط الغرور. اذا غفلت عن نفسي ساسقط وسيحبط عملي، نعوذ بالله. ولكن حين الاحظ النسبة، نسبة العزة التي انا في حاجة اليها لكي اقوم بواجبي في الدعوة الى الله، في الالتزام بحدود الله، في الوقوف عندها، هذا امر اخر. فاذا هنا تأتي عملية المراقبة والمحاسبة الدائمة للنفس، الفحص المستمر، انك تشوف النسب. لانه بعض اوجه الخير والبر اذا لم تضبط نسبها بدقة تتحول الى اضدادها، فلا بد من ضبط النسب لكي اميز بين الاعتزاز بالله وبين الغرور الذاتي، بين الاستعلاء بالله وبين الاستعلاء الذاتي النفس. لانه لو وقعت في الثاني هلكت، لو وقفت عند الاول هذا هو اللي حيعطيني الدافعية المطلوبة. التوحيد بالاضافة الى تحرير الوجدان واشعار الانسان بكرامته يشعره بقيمة فعله. الانسان مننا احيانا لا يعرف قيمة ما يفعل ويستهين بفعله ويرى انه يعني سواء ضحكت ولا بكيت ولا رحت او جيت او شيء، حركة انسانية عادية. لكن لو فهمت التوحيد على حقيقته واعطيته فرصة ان يفهمني ان الحياة كلها من ولد شرطة مات، هي هذه الشرطة وهذا الدور اللي راح أؤدي بين ولد توفي، فهذا الخط بين ولد وتوفي هذا يساوي دوري أنا في الحياة. دوري هو مجموعة الحركات والسكنات والأقوال والأفعال التي أعملها في هذه الحياة، وإذا فعلت فعلا ما أيا كان فهذا الفعل له أثر ولزم، أحيانا يكون بناء وأحيانا يكون هدام. فالهدام ربي سيهدم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. والعمل البناء يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فالعمل الصالح يؤدي إلى تراكم ويراكم الله عليه ويضاعفه، الحسنة بعشرة إلى سبعمائة إلى مائة إلى سبعمائة إلى آخر، والله يضاعف لمن يشاء. إذن إلو وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهناك فرق بين عمل له وزن وعمل لا يقام له وزن. عمل الذي يقيم الله له وزنا ما هو؟ والعمل الإيجابي وهو ماهية حياتك. دقات قلب المرء قائلة إن الحياة دقائق وثواني، وفي هذه الدقائق وثواني أنت يجب أن تنظر لنفسك على أنك مصغر العالم. أنت مجسم، يعني لو المهندس يا وفيك انطوى العالم الأكبر، فأنت مجسم لهذا الخلق لهذا الكون وأنت منه ولك دور فيه. إني جاعل في الأرض خليفة، فعندك العهد وعندك الاستخلاف وعندك الائتمان وعندك الابتلاء، ثم يأتي الجزاء. وأنت لست مجرد فلان ابن فلان. وهنا تقدر تحس كيف يسقط الإيمان دور الإقليمية والقبلية والطائفية وكذا. أنا أستطيع أن أقول أني طه جابر ولدت بتاريخ كذا وتوفى بتاريخ كذا إلى آخره وما بينهما هذا، لكن لا، أنا لست ابن جابر وحده، أنا امتد إلى عالم العهد، فكان لي وجود في عالم قبل أن يخلق آدم وقبل أن أخلق أنا أو آبائي، هو في عالم العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتركنا بما فعل المبطلون. فخاطبني وأنا لا أدري ما أنا. احنا نسمي الان بروتون الكترون كوزموس this ما ادري انا ايش كنت لما خاطبني وكلمني واخذ علي العهد وقال لي اياك ان تجيني يوم القيامة وتقول كذا وتقول كذا، اهو انا فهمتك، انا حذرتك، انا خاطبتك الى اخره. فانا موجود من ذلك التاريخ، ومريت بحادثة الاستخلاف وأنا في ظهر آدم، كيف حطني في ظهره ما أدري. فأنا دخلت في عملية الاستخلاف، ودخلت في عملية سجود الملائكة، ودخلت في عملية تمرد إبليس، كلها أنا موجود. ومشيت إلى أن وصلت إلى عرض الأمان. إن عرض أخذنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأفقنا منها وحملها الإنسان. فأنا كنت فردا من أفراد الإنسان الذي حمل الأمانة وخوطب بها ووصف بها وكان ظلوما جهولا. نعم. طيب، ويوديني للجزاء لعالم الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم يأخذني لعالم الجزاء، ثم يقول لي يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فريق في الجنة وفريق في النار. فإذا أنا عندي هذه الحياة الممتدة، لا بد لي من أن أشعر بهذا، وإلا ستكون الحياة بالنسبة لي أقرب إلى العبث. فربي تبارك وتعالى وهو يلقننا هذا يريد يزيل الأفكار التي نشوفها اليوم، أفكار العدمية، أفكار العبثية، أنا من أين جئت وإلى أين أنا ذاهب وما يترتب على مثل هذا، هذا كله أراد الله تبارك وتعالى إزالته. هذا لا يسمح لي بأن تكون عندي عقلية هوى. يعني تناسخ الأرواح اللي انحرف إليه من انحرف من البوذيين وسواهم، نحن طبعا لا نؤمن به ونرفضه، ولكن في الحقيقة هي الروح الواحدة أو النفس الواحدة التي أحملها هي متصلة بهذا الكون كله. أنا مستخلف في هذا الكون وأنا مسؤول عنه وهو مسخر لي وعلاقتي به في منتهى الاتساع. طيب فإحنا لو استطعنا أن نوظف هذا الإيمان والناس متفقة عليه ونشرحه بمثل هذه الطرق لهؤلاء العوام، دعك ممن يقرأ ويكتب ولا يقرأ ولا يكتب، أي واحد من هؤلاء سوف تجد أنه حيضيف لك، هو يبدأ وتتحدث يضيف على ما تقول أشياء وأقوال أخرى من شأنها أن تعزز هذا الفهم الذي أنت تفهمه أو تذهب إليه. الجواب عما ذكرت يا شيخ مطراوي، أنا لكل شيء صورة وحقيقة. الصورة تعني المظهر والشكل الخارجي، والحقيقة تعني جوهر الشيء ولبابه. التوحيد في مجالات التعليم والتدريس هو معلومة ومعرفة تدخل الذهن بطرق التواصل المعرفي، مدرس وطالب ومضمون. لكي يتحول إلى انفعال وينفع الناس به يحتاج إلى الأسوة الحسنة والقدوة، ويحتاج إلى المثال والنموذج، ويحتاج إلى التفعيل في واقع الحياة. فلما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين أعلاها وأدناها 70 أو 75 شعبة. ذلك يعني أن هذه الشعب اللي سماها كتب فيها البيهقي وغيره شعب الإيمان لابد من أن تتحول إلى سلوك. ولذلك وجدنا أيضا في تراثنا ما يسمى بعمل اليوم والليلة، وعمل اليوم والليلة هو هذه الخصال التي على المؤمن أن يعمل بها. وجدل العلماء حول زيادة الإيمان ونقصه وربط ذلك بالعمل كله يدور حول هذه المسألة، واقتضاء العلم العمل أو الإيمان العمل أيضا يدور حول هذه المسألة، مسألة الارتباط بين الاثنين وكيف يمكن للعمل أن يفعل الإيمان، والإيمان إذا تجرد عن العمل لا يكون له ذلك الأثر الذي يرجى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما علم الناس التوحيد كان يلقنهم معاني التوحيد، وماذا يعني وحدانية الله تبارك وتعالى، في ألوهيته في ربوبيته في صفاته، ويقوم عمليا بممارسة كل الخصال التي من شأنها أن تزيد التعريف وضوحا في أذهان الناس. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أركان الإيمان كذا، أركان الإسلام كذا، أركان الإحسان كذا، الخلق الحياة من الإيمان فلان كذا. هذه كل الخصال اللي هي تجمع سائر أعمال الإنسان المسلم القلبية والجوارحية والسلوكية والاجتماعية ومنظومة العلاقات التي تربط بينه وبين الآخرين، كل هذه الأمور تتحول إلى شرح تقريبا للإيمان عملي، تجعل هذا الإنسان المؤمن يتصرف ويتحرك ويربط بين الإيمان وبين العمل. فلم يكن هذا الذي نراه في جامعاتنا وفي مدارسنا الدينية يدرس التوحيد منفصلا عن العمل، وإنما يدرس التوحيد ويدرس العمل معه. يعني لما يقول الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقاتلون المرتدين في اليمامة، بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت، يعني الربط بين حمل القرآن والثبات، الربط بين حمل القرآن والصلاة، الربط بين الإيمان بالتوحيد وأداء الفرائض واجتناب المحرمات والأخذ بالفضائل وما إلى ذلك. هذا كله يجعل التوحيد سلوك، يجعلك بعد ذلك من الصعب أن تضع خطوط فاصلة بين عمل القلب وعمل الجوارح وبين التوحيد وبين السلوك وبين التوحيد وبين الأخلاق وبين التوحيد وبين المعاملة، لأنه يصبح التوحيد متغلغل في كل تصرف وفي كل تصور وفي كل فكرة تقدمها. آنذاك تكون أدركت حقيقة التوحيد. ولكن هذا تعليم لنوع من المعرفة سميناه علم كلام وسميناه علم عقيدة وسميناه توحيد، فنتعلم منه مصطلحات فنقول والله هذا الكلام ينافي التوحيد، هذا التصرف ينافي التوحيد، هذا من نواقض التوحيد، هذا من أركان التوحيد أو دعائم التوحيد أو ما إلى ذلك. طيب، فالذي تشكو منه من أن الناس تدرس التوحيد وتتعلمه ولكن لا تنفعل به، لا بد من توافر الأسوة بأن يكون الأستاذ الذي يعلم التوحيد ويعلم العقيدة للناس يعلمهم العمل ويربط بين العمل وبين بين العمل وبين ماذا؟ العقيدة والعمل والتحرك والتصرف والمسؤولية وما إلى ذلك. فإذا تم هذا أصبح التوحيد فاعل، أصبحت تلمسه سلوكا وليس كتاب مثلا التوحيد لفلان الفلاني والتوحيد لفلان، وإنما تلمسه في السلوك في التصرف في الرد. إذا استطاع مدرس التوحيد أو معلم العقيدة إذا استطاع أن يحول نفسه أو يجعل من نفسه أسوة لطلابه في هذا الأمر، وإذا استطاع أن يجسد العمل، أنت إنسان موحد يفترض بك أن تفعل كذا، أنت إنسان موحد يفترض بك أن تجتنب كذا، أن تكون مسؤولا عن كذا، أن تقول بالشكل الفلاني، أن تتصرف بالشكل الفلاني. في هذه الحالة يتحول التوحيد إلى سبب، بدونه نوع من المعرفة يتعلمه الناس ويناقشون فيه مثل ما يناقشون في كيمياء وفيزياء وغيرها، فلا يؤخذ كسلوك، وده حتى واضح. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى التخلص من عقلية العوام بما لدينا من وسائل، أبرزها التوحيد، التوحيد الخالص، انعكاس مفاهيم التوحيد، أبرزها ملاحظة، يعني أن نضع بين أيدي الناس يعني سير الأنبياء. مثلا لما سيدنا إبراهيم يقول له يقول سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا نريد نعلم العامي كيف يبحث عن طمأنينة القلب، نريد نعلم العامي كيف يستطيع أن يتجاوز يعني عملية لا سؤال. نعم، فما بأيدينا الآن لابد أن نوظفه. طيب، أمر آخر نستطيع أيضا من خلال العقيدة أن نرفع مستوى الناس فيه. الأصل في العقيدة إذا كانت سليمة أن تقدم للإنسان ما نسميه بالرؤية الكلية، أن تقدم للإنسان ماذا؟ ما نسميه بالرؤية الكلية للكون، للحياة، للإنسان. يعني العقيدة تعطينا تصورات، يعني هناك إنسان يقول إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وآخر يصور الدنيا بشكل ثاني، الإيمان يصور الدنيا لك بأنها ميدان ومزرعة للآخر، وأن كل ثانية ولحظة منها هي رأس مال بالنسبة لك، يا إما الضيعة يا إما تحفظ. إن أردت حفظه والاستفادة منه وتوظيفه في أتقك من النار فاعمل العمل الصالح فيه، اجعله ميدانا للعمل الصالح. وسواء الأعمال التي قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وما بينهما، أو أي أعمال بر أخرى. فهذه الرؤية الكلية من شأنها أن تشكل دافع، لأنها تعطيك تصور عنك، عن ذاتك كإنسان، تعطيك تصورا عن الزمان، تعطيك تصورا عن الدين، عن الله، عن الآخرة، عن الجزاء، عن دورك في الحياة، عن قيمة فعلك الإنساني، تعطيك تصورا عن المستقبل، عن الماضي. كل هذا يندرج تحت ما نسميه بماذا؟ الرؤية الكلية. هذه الرؤية الكلية تشكل منبع لتشكيل الداعي والدوافع لدى الإنسان، سواء أكان الدواعي ودوافع خيرة أو غير خيرة. فبحسب الرؤية الكلية يصوغ الإنسان أسئلته، أفعاله، ينظر إلى فعله، ينظر إلى سلوكه، ينظر إلى تصرفاته بحسب ماذا؟ بحسب هذه الرؤية الكلية. الرؤية الكلية تقوم على ماذا؟ تقوم على العقيدة. فنحن حينما نفعل العقيدة ونجعلها واضحة أمام الإنسان المسلم ونرتقي به إلى مستوى إعمالها وتشغيلها وتفعيلها في حياته، لم تجدوها؟ طيب، بسيطة، انسي الموضوع. في كل هذه الأمور ما المطلوب؟ الرؤية الكلية، تفعيل العقيدة، معرفة كيفية التفعيل، وهذا يقتضيك أن تتخول الناس وتعرف معتقداتهم وتتحين الفرص لكيفية تفعيل العقيدة وتحويلها من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي، يعني القدر وإيمان الناس بالقدر. يمكن أن تجعله سلبيا أو تجعل آثاره سلبية بأن تقول له شوف افعل ما تشاء، تحرك ما تريد، لن يقع إلا ما يريده الله، وأنا لا أعرف ماذا يريد الله تعالى، ولكني سأتواكل وأكسل وأنسب كل شيء إلى القدر وأفقد الإحساس بقيمة فعلي أنا كإنسان ودور هذا الفعل في هذه الحياة. ولكن حينما أقول إنه لما طلب منا أن نؤمن بالقدر لنتحرر وجدانيا من كل خوف ونؤمن بأن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فنحن مطالبون بأن نتصرف وأن نتحرك وأن نقدم ولا نحجم وأن نغامر. يعني ليه مثلا الناس المستكشفين يروحوا لأعماق المحيطات وينزلوا وخطر مخرب، ممكن التيارات تلفها، يروح للقطب المنجمد الشمالي ويمكن أن يموت فيها، يطلع رايح للمريخ ورايح للقمر ورايح لكذا، هذا بالنسبة له وهو يعني إيمانه بالآخرة مهزوز أحيانا وإيمانه بالله مهزوز، لكن بالنسبة لك وقد علمك الله بأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، معنى ذلك أن تكون مقدام، أن تكون جريء، أن تكون مستكشف، تذهب إلى أعماق المحيطات، ترتقي إلى أعالي السماوات، تحاول أن تستكشف كل ما في الأرض، تحاول أن توظف كذا وكذا وتبتدع وتبدع وتخترع وما إلى ذلك. هذه وظيفة القدر. فإذا له وظيفتان، وظيفة يمكن أكون سلبية مقعدة، ووظيفة يمكن أن تجعل منه عنصرا إيجابيا دافعا. فأنت المفروض فيك وأنت تعلم العامي التوحيد أن تجعل من هذا الجانب جانب لتشكيل الدوافع الخيرة ولتعليمه كيفية الإقدام بدلا من الخوف والإحجام والبقاء أسير الخوف. عقيدة الإيمان بالملائكة والغيب يفترض أن تكون عقيدة دافعة للاستكشاف والتواضع. يعني مش تقول والله أنا آمنت بأنه في ملائكة وفي جن وفي شياطين وفي غيب وفي كذا ويكفي هذا، لا، هذا له وظيفة. وظيفته في سلوكك الإنساني أن تعرف أنك لست وحدك في هذا الكون، وإنما خلق الله مخلوقات أخرى تعايشك فيه، وأن لهذه المخلوقات عليك حقوقا ولك عليها حقوقا، وأن في هذا الكون أمور كثيرة مجهولة عندك، وأن الله تبارك وتعالى وضع فيك غريزة حب الاطلاع، فأنت طلع بحكم الفطرة تتطلع إلى معرفة ما تجهل. إذن غريزة ركن الإيمان بالملائكة وبالغيب يفترض أن يتحول إلى دافع قوي عندك للاستكشاف، لارتياد المجهول، لمعرفة ما تجهل، وليس للقعود والتكاسل وترك كل شيء لله تعالى. هي نفس العقيدة، ولكن ممكن تلعب دور سلبي فتكرس عقلية العوام، وممكن أن تلعب دور إيجابي فتكرس العقلية العلمية المندفعة المغامرة حتى المعتمدة على الله تبارك وتعالى. ولما تقرأ قول الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الجبال والشجر والدواب والأنعام إلى آخره، معنى ذلك كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. مين العلماء اللي يخشون الله أكثر؟ العلماء في هذه القضايا. إذن أنت ستحول مسألة النظر العلمي والاستكشاف والاختراع وارتياد آفاق السماوات والأرض، تحولها إلى مطلب يفرضه عليك الإيمان، وأن الإيمان سوف يتعزز بهذه المكتشفات، وبالتالي تخرج من عقلية العوام بدلا من أن تنغرس فيها. فإذا مطلوب إعادة قراءة لجميع هذه الأركان. عقيدة الآخرة، يفترض بعقيدة الآخرة أن تكون دافع لنا لمقاومة الظلم، لمقاومة الانحراف، لمقاومة الفقر، المرض وما إلى ذلك. مؤمنون بأن هناك جزاء وهناك حساب وهناك لقاء مع الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نعد العدة لهذه اللقاءات، لهذا اللقاء بالله سبحانه وتعالى. ولكي نعد العدة لهذا، نحن أحوج ما نكون إذن لمعرفة آثار الإيمان بالآخرة، وبالتالي هذا كله سيجعلنا أن نحول عملية العقيدة ومعرفة العقيدة وأركان العقيدة إلى مجموعة من الدوافع الخيرة التي لا تسمح للإنسان بالقعود ولا بالكسل ولا بالخمول ولا بالتواكل، وتحدث تغييرا في نفسه. وأمر لا يستطيع أحد أن يعترض عليك ويقول لك أنت بتعلم ناس سياسة. لا، ما بعلم سياسة، أنا بعلم عقيدة، أنا آتي إلى عنصر من عناصر العقيدة وأشرح. فإذا قلت للإنسان اعلم أن أجلك ورزقك وصحتك ومرضك وسقمك وحياتك كلها بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لن يستطيع أحد أن يصيبك إلا بما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا ححول العقيدة هنا إلى دافع لا للتواكل وإنما للانطلاق. فبالتالي حررت وجدان الإنسان من جميع العوامل الكابحة، حررت من جميع المكابح التي يمكن أن تقمع حركته أو تباعد بينه وبين التحرك السليم. فإذا الخلاصة التي نصل إليها هو أن العقيدة فهمت كلا وأجزاء فهما ناقصا أو فهما منحرفا النتيجة أو مشوشا نتيجة الشروح الخاطئة في هذا الأمر. فإذا أعدنا العقيدة إلى مرجعها القرآني وربطناها بالقرآن اقتضت العمل بدون جدل. الإيمان يزيد وينقص، والعمل وعلاقة العمل بالإيمان، وهل الإيمان مجرد عمل قلبي أو هو عمل جوارحي كذلك، لا نحتاج إلى كل هذا الجدل، وإنما نركز على كيفية التفهيم ومعرفة أركان العقيدة وكل ركن لوحده وعلى ما ينعكس وما الأثر الذي يحدثه، أيضا سوف يكون له آثاره في تخليص المسلمين من عقلية العوام ومن السلبية ومن التواكل ودفعهم إلى المواقف الإيجابية. وقد رأيت أن كتاب رشيد رضا رحمه الله الوحي المحمدي فيه لمحات جيدة، وكذلك الأماكن التي شرح فيها العقيدة من التفسير فيها مواقف ولمحات جيدة مفيدة لطلبة العلم في هذا المجال. الوحي المحمدي لرشيد رضا وفي التفسير تفسير المنار في الآيات التي وردت في قضايا العقيدة هناك أمور لا بأس بها. وفي المنار نفسها الجريدة أو المجلة فيها شروح جيدة في هذا الأمر إن شاء الله تساعد على الإخراج من عقلية العوام. هو مطلوب أيضا مننا العبادات، يعني الصلاة، العبادات وأثرها فيه. الصلاة إحنا بالنسبة لنا الآن مثلا الغربيين والمستشرقين وكذا قراءتهم للسجود يقولوا هو المسلم ذليل بطبيعته، لأنه شوفوا يسجد على الأرض بحجة السجود لله، وهو يستقبل هذا الحجر الأسود يسجد للحجر. أي فthe black stone is يعني هو المعبود بالنسبة له. فمطلوب إنه نعلم الناس العبادة ومعانيها ودلالاتها بشكل آخر. يعني لما يقول العربي الشاعر العربي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي، يعني التعبير باعتبار القرآن له لسانه ولكن يتصل وينبثق عن اللسان العربي. فاللسان العربي والعرب لها عادات في التعبير، فالعبودية يعتبرها شرف لمن يحب أو يعظم. طيب فلما يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ويضيفه إلى نفسه جل شأنه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويضيفه إلى نفسه، فهذا تشريف له صلى الله عليه وآله وسلم، لأن استحضار عظمة الله وجلاله تبارك وتعالى واستحضار أن تكون عبدا له خاصا به أو هو يختص بك ويتخذك عبدا، هذا منتهى التشريف. فحينما تقول له هذا العم لا يليق بمن يسجد لله تعالى أن يسجد لغيره، لا يجدر بإنسان تعلم كيف يعبد الله أن يحني رأسه أو ظهره أو كذا لسواه، فتطلق فيه معاني الكرامة والحرية والإنسانية من خلال العبادات، ولكل عبادة وظيفة سبحان الله تعالى في هذا المجال في التكوين الإنساني العقلي والنفسي لا بد لنا من اكتشافها. للأسف الفقهاء لم يعنوا بهذا الأمر العناية المطلوبة، عنوا بالأشكال، ولكن الذي عني بهذه الأمور لتعويض ذلك النقص الصوفية وفي أطروحات بعضهم حرافات لا بد من التنبه لها والعناية بفرزها، ولكن علي أن أعلم الناس من خلال العبادات حب الله تبارك وتعالى، الارتباط به، التعالي عما سواه، الإحساس بعزة المؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن المنافقين لا يفقهون لا يفهمون هذا. فالعزة لله هو مصدرها وهو مالكها، والعزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أصلها ومانحها، والعزة للمؤمنين تأتي من المصدرين، من الإيمان بالله تعالى، العبودية له، الإيمان برسوله أنه هو المصدر الوحيد لتوصيل رسالة الله إليه، فليس لي مصدر سواه ولا أثق بمصدر غيره، ماشي. ففي هذه الحالة سوف نعيد تصنيع الإنسان المسلم بالعقيدة، إحياء هذه المفاهيم وكيفية انعكاسها على نفسية المسلم دون أن نخشى يعني اتهامات وتصادم ودخول في أخذ ورد. وحينما يصلح هذا الإنسان ويتغير سلوكه وتتغير نفسيته سوف تستطيع أن توجهه الوجهة المطلوبة، الوجهة الأفضل. سوف يهدى للتي هي أقوى في سير تصرفاته، في سلوكه، في مواقفه. يصبح آنذاك فقط بتنبيهات بسيطة تستطيع أن تجنده لكثير من أعمال الخير وتجنبه كثيرا من تصرفات شر. واضح؟ في أي سؤال حول هذا؟ نعم. والله ليتكم تفعلون، ليتكم تفعلون. يعني لو أخذتم الأركان الخمسة التي جاء القرآن بها، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، وقرأنا القرآن الكريم وقرأناها فيه في ساقاتها ومنفردة، أعتقد نستطيع أن نتخلص من كل آثار القراءات الخاطئة لمسألة التوحيد، ونستطيع آنذاك أن نعلم المسلمين هذا ونرفع من مستواهم ونرفع من مستوى إيمانهم واعتقادهم ونشدهم ونربطهم إلى القرآن الكريم ونبين لهم أنهم قادرون على أن يصلوا إلى العقيدة الصافية الناصعة ومن خلال القرآن الكريم بدون الاستعانة بشيء آخر. فتفضلوا على بركة الله. أنا أرحب. فمن منكم يأخذ جانب الإيمان بالله وأثره في تقويم فكر المسلم، تصوراته، اعتقاده، سلوكه في الحياة؟ الإيمان بالله الواحد وأثره في عقل المسلم، رؤيته، تصوراته، تصرفاته،